حياكم الله ايها الاخوه في هذا البيت من بيوت الله الذي وضع كغيره لطاعه التائبين منه وهي كخير البقاع وخير البقاع المساجد وشرط الاسواق وهو من البيوت التي يذكر فيها اسم الله جل وعلا وتقطع الله شانه وشان من جلس فيه وأدى في الصلاة واستمع لذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وأنعم بمجلس تذكرك فيه الملائكة ويذكرك الله عنده وأنا عند مجلس أيضا تخرج من جلسته وقد غفرت ذنوبك وأنا عند أكل من مكان يكرهه الشيطان ويغضبه ولا يحبه وأنا عند أكل من مكان هو أصل التعليم ومكانه ومصدر الرسالة فلنقف له مكانات ولست متحدثا عن المساجد ما لها من دور انما حديثي ايها الاخوه كمقدمه لكلمه الشيخ احمد بن يحيى النجمي وهو كما قلت السابقين شيخنا والدنا واستاذنا ولا اريد ان اطيل بذكر الثناء والمدح فليس من شان حب ذلك فنكتفي بهذا وكلمة الولية كما قلت لكم في أحكام الصيام أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نستمع وأن نستفيد بذلك السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فالكلمة كما قال الشيخ هادي محمد جزاه الله خير مذاكرة وليست محاضرة والحقيقة أن الواجب على طلاب العلم أن يلقوا الدروس والمحاضرات واللقاءات التي يتبين من خلالها الحق و يتضح للناس الطريق السوي الذي أمر الله باتباعه حيث يقول جل من قائل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فالصراط المستقيم هو ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة التي هي مؤلفة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين إن الشريعة التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم عاشها هو وأصحابه في حياته لذلك فإن ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح هذه هي الطريقة المثلى التي أمر الله باتباعها. ونحن الليلة ستكون مذاكرتنا في الصوم الذي هو فريضة من فرائض الإسلام الخمسة. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فإن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكر الله عز وجل في هذه الآية أن الصيام كتب علينا أسوة بمن كان قبلنا من الأمم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نادى الله المؤمنين باسم الإيمان، واسم الإيمان يقتضي أن المؤمنين يكونون متبعين لنبيهم الذي آمنوا به، متبعين لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. إذن فالدعوة باسم الإيمان مما يستحث الله به المؤمنين على امتثال أوامره واجتناب نواهيه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. معنى كتب فرض عليكم الصيام. وما هو الصيام؟ ما تعريفه؟ هو الإمساك عن المفطرات من أكل وشرب وجماع ومقدماته من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس من أيام رمضان، وجوبا فرضا حتما. ولكن إذا أن الإنسان حصل له عذر من الأعذار المبيحة للفطر، وهي المرض أو السفر، فإنه يجوز له أن يفطر في حال مرضه أو حال سفره، أن يفطر ما دام مريضا أو مسافرا، سفرا يباح فيه القصر، وأقله سفر يوم كامل بالرجل أو بسير الجمل، وذلك 24 ميلا، وهي 40 كيلو متر. هذه المسافة كانت تقطع في اليوم كاملا أو إلا قليلا أو في الليلة كاملة إلا قليلا أو إلا قليلا. وأمثل بأن المسافة بيننا وبين أبي عريش كانت تقطع في ليلة كاملة أو في يوم كامل، الآن تقطع في ساعة إلا ربع أو 40 دقيقة أو 35 دقيقة. إذن فالعبرة بالسير الذي مضى عليه زمن طويل، 14 قرنا. القرن 14 هو الذي بدأت فيه السيارات تدخل، وبعد ذلك تكاثرت شيئا فشيئا حتى الآن. المهم أن هذا السير الذي هو الآن بالآلة الحديثة لا يعتبر، وإنما المعتبر السير على الأقدام والسير على الجمال الذي هو كان مألوفا خلال 13 قرنا. والدليل على ذلك ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، وفي رواية مسيرة ليلة، وفي رواية مسيرة يوم وليلة، وفي رواية مسيرة يومين، وفي رواية مسيرة 3 أيام، وفي رواية مسيرة بريد. فرواية البريد هي أقل ما ورد، إلا أنها قد يقال بأنها شاذة أو فيها رجل سيء الحفظ وهو سهيل بن أبي صالح. والمهم أن الرواية الموثوقة، الروايات الموثوقة التي خرجها البخاري ومسلم معا أو خرجها مسلم وحده، فرواية اليوم، اليوم والليلة واليومين والثلاثة الأيام خرجها البخاري ومسلم، ورواية اليوم وحده والليلة وحدها خرجها مسلم، وهي رواية صحيحة. المهم أن ما أبيح فيه القصر وأبيح فيه الجمع أبيح فيه الفطن. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أخبرنا الله عز وجل في هذه الآية أن الصيام كتب على من قبلنا، فمن أهل العلم من يقول أنه كتب عليهم صوم رمضان، ومن أهل العلم من يقول أنه كتب عليهم صيام 3 أيام من كل شهر. وعلى أي من القولين فالله قد كتب عليهم الصيام من لدن نوح عليه السلام إلى سائر الرسل بعده، قوم هود، قوم صالح، ومن بعدهم من الأمم. فكما كتب الله عليهم الصيام من أجل تزكية النفوس ومن أجل التمرن على حفظ النفوس من التورط في المعاصي والوقوع فيها، كما كتب على أولئك كتب علينا. وأشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله لعلكم تتقون. إذن فالله سبحانه وتعالى أوجب علينا الصيام لمصلحتنا، أوجب علينا الصيام لمصلحتنا. ما هي المصلحة؟ المصلحة أن العبد يتمرن على منع نفسه وكبحها وردعها عن الوقوع في المحرمات. التمرن على منع النفوس وكبحها وردعها عن شهواتها، وذلك هو الذي أشار إليه القرآن بقوله لعلكم تتقون. فالصيام وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جنة، أي أنه يقيك من الشيطان ومن دعوته إلى الوقوع في المحرمات، فيضيق تضيق العروق التي هو يسير فيها فيضعف. أياما معدودات، هذه الأيام المعدودات هي أيام رمضان وجوبا وحتما. فإذا أنت صمت هذه الأيام التي أوجب الله عليك، منعت نفسك عن الطعام والشراب من أجل ربك سبحانه وتعالى امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه وطاعة لجلاله وتعبدا له سبحانه وتعالى، إذا أنت فعلت ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يجيبك على ذلك الجنة. وقبل ذلك أيضا أنك تبعث يوم القيامة، تبعث ريانا هذه الأيام التي تعطش نفسك فيها وتجوع نفسك فيها، يعوضك الله بدلا عنها أن الله سبحانه وتعالى يبعثك، حين يبعثك ريانا ولست عطشانا. حتى أن الناس حين يقفون في ذلك الموقف الطويل الذي يشيب منه الولدان وتدنو الشمس منهم ويعلوهم الحرق، فأنت يا أيها المسلم الذي قدمت لنفسك أنت تكون في ذلك الموقف شبعان ريان. ولهذا فإن باب الصيام يكون في الجنة اسمه باب الريان، للصوم باب يسمى باب الريان، يدعى فيه الصائمون فيدخلونه فإذا دخلوه أغلق. يا لها من فضيلة ويا له من فوز عظيم. فيا أيها المسلم لا يستهوينك الشيطان فتفطر بغير عذر، فإن هذا لا يجوز لك. يجب عليك أن تتقي الله ربك، يجب عليك أن ترعى هذه الفريضة وتؤديها كما أوجب الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كما تقدم لنا الكلام على أن الفطر يجوز في السفر الذي يباح فيه القصر والجمع، ومقداره مسيرة يوم أو ليلة بالرجل أو الجمل، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. هذه الفقرة فيها أن الصوم كان في أول الأمر، من شاء صام ومن شاء أطعم وأفطر، لكن بعد ذلك لما نزلت الآية الأخيرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، عند ذلك أوجب الله ذلك حتما. كان في أول الأمر من شاء صام ومن شاء أطعم عن نفسه وأفطر، فأوجب بدلا عن الصيام طعام مسكين، وندبهم إلى الزيادة فقال: ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. ثم أنه فضل الصيام على الإطعام. كذلك أيضا كان في أول الأمر الواحد إذا أفطر له أن يأكل ويشرب ويجامع ما لم ينم، فإذا نام بعد ذلك لا يجوز له لا الطعام ولا الشراب ولا الجماع، يحرم عليه. هذا كان في أول الأمر. ثم أنه حصل أن رجلا من الأنصار يقال له صرمة بن قيس، هذا الرجل ظل يشتغل في مزرعته، وذات يوم رجع بعد المغرب فقامت امرأته تهيئ له الطعام وهو رجع ونام، فرجعت وإذا به قد نام، فقالت له: نمت لك الخيبة، إذا حرم عليك. بقي مواصلا للصيام، فلما أصبح ذهب إلى عمله الذي هو في مزرعته بالنبط، فلما اشتد الحر في الظهيرة أغمي عليه فحمل إلى بيته محمولا. كذلك وقعت حادثة أخرى، وهو أن عمر بن الخطاب جاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسمر معهم قليلا، ثم بعد ذلك رجع إلى بيته، فأراد من امرأته ما يريد الرجل من امرأته، فقالت: إنها قد نامت، فظن أنها تعتل تتحير، ظن هذا فواقعها غصبا عنها، وهي أكدت له بعد ذلك فندم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فأنزل الله بعد ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكانت هذه الآية حاسمة وكانت هي التي فيها التشريع الأخير. والمهم أن قوله وعلى الذين يطيقونه فدية هذا نسخ من جانب وبقي من جانب. نسخ من جانب أن الرجل القادر على الصوم كان يجوز له الإطعام ويفطر، هذا نسخ. لكن بقي الحكم في الرجل الكبير والمرأة الكبيرة اللذين يضرهما الصيام لضعفهما وكبرهما، فالله سبحانه وتعالى أبقى في الإطعام لمن يكون كذلك إذا كان شيخا فانيا وامرأة كبيرة أيضا فانية، فهؤلاء يجوز لهم أن يطعموا إذا كان الإنسان منهم غير قادر على الصيام. أما الحبلى والمرضع فهما أيضا أبيح لهما إذا كان الحبل يتأثر بالصوم، إذا كان الجنين يتأثر بالصوم، وكذلك أيضا إذا كان الرضيع يقل عليه اللبن وليس هناك لبن غير ثدي أمه، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تفطر من أجل ولدها. هكذا استقرت الشريعة على هذا الوضع. وأنزل الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أشار الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إلى أن القرآن نزل في ليلة القدر، وأن الله جعل ليلة القدر في رمضان وأوجب علينا صيامه وقيامه شكرا لله عز وجل على نعمة القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. الله أكبر، ما أعظمها من هداية هذا الكتاب العظيم الذي فيه بيان الأحكام الشرعية الذي فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وفصل ما بيننا، فيه الدلالة على ما يرضي الله عز وجل ويقربنا إليه ويوجب لنا دخول الجنة والنجاة من النار. هذا القرآن الذي فيه بيان كل شيء يجب علينا أن نحتكم إليه وأن نعتمد عليه دون غيره. والناس الآن الذين يحكمون القوانين ويتركون كتاب الله عز وجل هؤلاء يعتبر هذا منهم ضلال ولا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك. فإذا كانوا يجعلون رجالا للتقنين وللتشريع. هل يجوز لك يا أخي أن تشرع؟ والله قد شرع لك في كتابه كل ما تحتاج إليه. لا لا والله لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك، بل علينا أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وما من حكم يطرأ إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على حكم، هل هو حلال أم حرام، هل هو مباح أو ممنوع، هل هو فرض أو ندب، هل هو حرام أو مكروه. هذه الأحكام كلها تستقى من شريعة الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، يقول الله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من حضر هذه الفقرة. من أهل العلم من قال أن من أتى عليه هلال رمضان وهو مسافر فإنه يجوز له أن يفطر، أما لو أنه أتى عليه هلال رمضان وهو حاضر فإنه إذا سافر لا يجوز له الفطر. هذا قول يعتبر ضعيفا، حكاه ابن كثير عن ابن حزم في المحلى واستضعفه، ولكن القول الصحيح أن من سافر في رمضان فله أن يفطر، والله سبحانه وتعالى قد أباح له ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله، وقد أتى عليه أول رمضان وهو مقيم في المدينة ثم سافر بعد ذلك في رمضان فأفطر وأمر أصحابه بالفطر، وهذا حصل في غزوة الفتح، وحصل أيضا في غزوة بدر، ولكن غزوة بدر لعلها كانت قبل فرضية الصيام. المهم القول الصحيح الذي عليه المعول هو أن من سافر في أثناء الصوم فله أن يفطر وأن يتمتع برخصة الله، وبالتالي فربما أن هذا الذي حصل يكفينا ونترك فرصة لسماع الأسئلة والإجابة عليها، ونسأل الله أن يوفق ويسدد الجميع لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، نشكر فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله على ما تفضل به، ونجعل ذلك في ميزان حسناته. والأسئلة كثيرة ولكن نختار منها ما يأتي. سائل يقول: فضيلة الشيخ، عندي بعض الأسئلة في الصوم أرجو منك الإجابة عليها. سؤال أول: المريض الذي لا يشق عليه الصوم ولا يضره، فهل يجوز له الفطر أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. المريض إن كان لا يشق عليه الصوم ولا يؤثر على مرضه بالزيادة فإن. السؤال الثاني يقول: الكبير إذا ترك الصيام يلزم بالإطعام كما هو معلوم لديكم، ولكن سؤالي: ما هو مقدار هذا الإطعام بالوزن؟ وهل يجوز له أن يطعم المساكين بوجبة غداء أو عشاء مثلا؟ الإطعام هو مد، والمد 600 جيران. ونحن الآن نقول للناس باعتبار أن الناس في هذا البلد من فضل الله عز وجل في نعمة، فنحن نقول لهم كيلو، وإلا فالواجب هو أقل من كيلو. نعم. سؤال الثالث وهو يقول: هل المعصية تبطل الصيام، وهل يلزم صاحبها القضاء أم لا؟ المعصية تختلف، فالمعصية التي لا تبطل الصيام هذه تنقصه، لكن هناك معاصي تبطل الصيام كالاستمناء أو الوقوع في الزنا أو ما أشبه ذلك، ونسأل الله العفو والعافية، هذا لا شك أنها تبطل. نعم. السؤال الأخير له يقول: هل شرب الدخان وأكل الشمة يبطلان الصيام أم لا؟ نعم، شرب الدخان وأكل الشمة يبطل الصيام، لأنه يجد راحة بعد شرب الدخان، ويجد راحة عندما يأكل الشمة، وبئست الشمة والدخان بئس ما ولع به هذا المولى. نعم. سؤال يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم استخدام حبوب منع الحيض في رمضان فقط بسبب إكمال صوم رمضان شهرا كاملا؟ الله سبحانه وتعالى أباح للنساء أن يفطرن في أيام الحيض وأيام النفاس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أفسد للب الرجل الحازم منهن. قالوا: فما نقصان عقلها ودينها؟ قال: أما نقصان عقلها فإن الله جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان دينها فإنها تمكث أياما لا تصوم ولا تصلي. نعم. إذن فالله سبحانه وتعالى أباح لها هذا الشيء، ولا يلزم أنها تأخذ لها حبوب من أجل أنها تكمل الشهر، مع العلم أن هذه الحبوب التي يقع كثير من النساء في أخذها هذه تخرب الدورة على المرأة وتؤثر عليها، فينبغي للنساء أن يتركنها. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: رجل لا يعلم رأته وهو صائم في نهاية رمضان ونزل منه المذي، فهل صيامه صحيح علما بأنه لم يجامعها؟ نزول المذي لا يبطل الصيام، وإنما يبطل الصيام لو نزل المني، لو أنزل أو هي أنزلت، فالذي ينزل منهما يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، أما المني فإن البلوى به حاصلة للرجال وللنساء أيضا، فلذلك لا نستطيع أن نقول بأن المذي يوجب القضاء. لا. نعم. سؤال يقول: في أحد الأيام كان هناك رجل صائم وذهب إلى شغله وهو صائم، فأصابه مسمار في قدمه فنزل منه دم، فهل هذا يبطل الصوم أم لا؟ لا لا، لا يبطل الصوم، آية ما فيه أن نزول الدم إذا كان كثير يضعف. نعم. سؤال يقول: فضيلة الشيخ، أفيدونا ماجورين عن أقل ما تجب فيه الزكاة من النقود، فقد تضاربت الأقوال، فمن قال إنها تجب في 56 درهما، ومن قال إنها في 500 ريال، أفيدونا ماجورين. الزكاة تجب في 50 ريالا، الذين قالوا 56 درهما 56 ريالا وهي 200 درهم، قالوا هذا القول بناء على الوزن بحبات الشعير، ولكن الوزن الأخير هذا دل على أن 4 دراهم من الدراهم التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي ريال بالريالات السعودية، وأنا وزنتها بنفسي في زمن متقدم عند باعة الذهب، ووجدت أن الريال السعودي 12 جراما ينقص 12 من الجرام 12. وقول أهل العلم المتقدمين والذين عاصرونا يقولون أن الدرهم جرامان و97 من الجرام الثالث. إذن إذا قلنا أن الدرهم جرامان و97 من الجرام الثالث، إذا جمعنا 4 تكون 4 ريال سعودي إلا 12% من الجرام 12. فاتفقت هنا ودل على أن الأربعة دراهم هي ريالا سعوديا، هي ريالا سعوديا. نعم. العملة الورقية هي تعتبر بدلا عن العملة الفضية. ولو كان أنت تنتفع بها كما تنتفع بالفضة. لا يعني مثلا لا يعتبر ببيع الفضة في السوق السوداء كما يقال، لا يعتبر هذا، وإنما يعتبر بيع الريال الفضة، يعني يعتبر ريال الفضة بما تعتبره الدولة. الدولة كاتبة على أنه لمن يحمل هذا الإيصال أن يطالب بريال. نعم. إذن على هذا 50 ريال فيها زكاة. نعم، على الأقل 50 ريال فيها زكاة وما فوق. نعم. يقول فضيلة الشيخ أحمد حفظك الله، قلت من ضمن كلامك أن الله أوجب علينا صيام رمضان وقيامه، فهل هناك دليل على وجوب قيام الليل أم أنه سبق لسان؟ أحيدونا جزاكم الله خيرا. بل في مسألة قيام رمضان فهو سبق لسان، ولا أريد أن القيام واجب، لا قلت هذا ولا اعتقدت أبدا، ولكن شرع لنا بدل عن أن أقول أوجب علينا كان ينبغي أن أقول شرع لنا، وإلا بالحقيقة أن الصيام فرض وأن القيام سنة. نعم. أحسن الله عليكم. السلام يقول نريد نصيحة للطلاب الذين يغشون في الاختبارات في رمضان. الطلاب قد غلبوني وأنا كنت معهم أكون مراقب عليهم، ومع ذلك ما يسمعون كلام، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث المتحلي بما ليس له كلابس ثوبي زور. إذن فيجب عليك يا أخي الطالب أن تقتنع بعلمك الذي آتاك الله، وما رزقك الله منه فهو يكفي. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال يقول فضيلة الشيخ تعلمون ما حصل في هذه البلاد الآمنة من التفجيرات الآثمة، فيا ترى ما هو السبب الذي أدى إلى عمل مثل هذه الأعمال؟ إذ تعددت الآراء في ذلك، فمن قال أن سببها البطالة، ومن قال أنها كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب، أفتونا في معرفة السبب الحقيقي الذي عليه المعول وجزاكم الله خيرا. السبب أن هناك فئة، هناك حزب يربي الناشئة على هذا الفكر السيء، والأدلة على ذلك كثيرة. ومن يقول أن السبب البطالة فهو كذاب، خائن، الذي يقول هذا خائن، يريد أن يستقبل الشعب ويستقبل الدولة ويستقبل ولاة الأمر، يريد أن يستقبلهم. وإلا كيف هؤلاء نفر قليل يوجد معهم 300,000، معهم 200,000، معهم 250,000، بعضهم يقارب إلى 500,000؟ كيف ذا الكلام؟ هذا كلام غير صحيح. نعم، ولكنهم ربوا على هذا المنهج المنحرف، فعلى من يربيهم عليه من الله ما يستحق. ونسأل الله جل جلاله أن يحول بينهم وبين ما يريدون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما خرج منهم رأس قطع، كلما خرج منهم رأس قطع، كلما خرج منهم رأس قطع، حتى عدى حوالي 20 رأس. إذن إلى يوم القيامة لا تكون لهم قاعدة. من زمن علي بن أبي طالب إلى الآن ما قامت للخوارج دولة، إلا فترات يكون السلطة للخوارج نفسهم على أنفسهم، أما أنهم يتولون على المسلمين فالله سبحانه وتعالى منعهم من ذلك. ونسأل الله عز وجل، قولوا آمين كلكم، نسأل الله عز وجل أن يكبتهم وأن يدمرهم وأن يحول بينهم وبين ما يريدون. نعم. هذا من الكذب العظيم، هذا من الدجل الفظيع. لا، معاذ الله، الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كفر من يستحق الكفر، من يستحق أن يحكم عليه بالكفر، من المشركين الغرابيين الذين يتعبدون للقبور، وأصحاب الخرافات الذين يقدمون لها النذور، وأيضا أنه لا يكفرهم إلا بعد قيام الحجة عليه. أما القول بأنهم اكتسبوا هذا من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهذا كذب ودجل وخيانة وخداع. والذي يفعل هذا الكلام ويقول هذا الكلام فهو كذاب دجال خائن. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم الوصال في السفر، وهل كان الصحابة يواصلون الصوم في الليل؟ الوصال جائز إلى السحر. نعم. سائل يقول: أنا شاب التزمت قبل 2 سنين، لكني لا أتورع عن خطأي في غياب الناس، وتفوتني صلاة الفجر في معظم أيام الأسبوع، وعندما أقوم الليل في الصلاة لا أبكي لقسوة قلبي، وحالي الآن صعب جدا من الوساوس، فما هي نصيحتكم يا شيخ لي؟ أرجو أن تدعو لي بالثبات. الله يثبتنا وإياك. وأقول: يجب أن تتصور أنك إذا خلوت عن الناس فإن الله رقيب عليك، مطلع على أعمالك، على وساوس قلبك، ولحظات عينك، ولفظات لسانك، فيجب عليك أن تتقي الله عز وجل في الخلوة والجلوة سواء. هذا الذي يجب أن يكون الإنسان المسلم عليه. نعم. سلام الله عليكم. سامي يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما نسمع من العوام من يقول الله أبوك، فهل تعتبر هذا اللفظ لفظا شركيا؟ نرجو التفصيل في ذلك، والله يحفظكم ويرعاكم. هذا الكلام أصله لعن، فهم يقولون، يعني يقصدون به لعن أبي المسبوب، فهذا لعن والعياذ بالله. نعم. ولفظ آخر: الله بكسبة. الله بكسبة، ما أدري عن هذا الكلام، ما أدري عن هذا. الله حسبك، ما يخالف، الله حسبك يعني كافي، كلنا الله حسبنا، هذا ما في شيء. نعم. ثاني يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في قناة المجد، خاصة وأنها منتشرة بين الناس اليوم؟ قناة الميل قناة حزبية ويجب على الناس الابتعاد عنها والقائمين عليها حزبيون. نعم. سؤال يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد هناك إنسان مريض له سنتان ولم يصم، فهل يطعم عنه أو يصام عنه؟ يطعم عنه إذا كان قد توفي، يطعم عنه أقول يطعم عنه إذا كان قادرا على الإطعام يطعم عنه. السؤال يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى معصيته، فإذا قطعت المسافة من جيزان حتى مكة في 8 ساعات من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساء، هل أفطر أم أصوم؟ هذا لك الخيار في ذلك. إمام مسجد اتفق مع رجل آخر على أن يصلي بالجماعة 27 يوما من رمضان بمقابل أن يعطيه 700 ريال، فهل ذلك جائز؟ أقول جائز إن شاء الله، بس يعني هذا الإنسان ينبغي أنه ما كان ما يفرض، والذي يعطونه يعطونه. نعم. سؤال يقول صمت يوم الخميس وأتبعته بيوم الجمعة، فهل ذلك جائز؟ نعم. وسائل آخر يقول ما هي شروط الصوم؟ شروط الصوم أن يكون مكلفا مختارا عادلا. نعم. سؤال يقول فضيلة الشيخ ما حكم السهر في ليالي رمضان عن اللعب؟ هذا تضييع، أن يكون الناس في ليالي رمضان يبيتون على الصلاة وعلى التلاوة على القراءة على مذاكرة العلم، وهؤلاء يبيتون على الكورة ولا على هذا، لا شك أنه تضيع. ثم أنهم في النهار ينامون إلى قبيل المغرب ويضيعون، ربما يضيعون الصبح ويضيعون الظهر ويضيعون العصر، هذه مصيبة. نعم. هل هذا قيام صحيح؟ هو الحقيقة تضيع الفريضة الأولى التي هي الصلاة، إذا تركها عاملا من أهل العلم من يقول أنه يكفر بذلك، ويجب أن يتق الله. نعم. سؤال يقول فضيلة الشيخ ما حكم استعمال الإبر في نهاية رمضان، فهل تفسد الصوم أم لا؟ الإبر التي في الوريد هذه التي ينبغي أن يمتنع عنها الصائم، أما الإبر التي في العضل فليس فيها شيء إن شاء الله. نعم. سام يقول فضيلة الشيخ هل أسامة بن لادن وسعد الفقيه من أهل السنة أم من الخوارج؟ أسامة بن لادن وسعد الفقيه هؤلاء خوارج مفسدون، هؤلاء أهل الإفساد، هؤلاء خارجون عن الطاعة، ولا يجوز لأحد أن يثني عليهم ويقول أنهم أهل خير أو أهل صلاح، لا. فضيلة الشيخ هل يثبت دخول شهر رمضان برؤية شخص واحد، وما هو المعتبر في الرؤية؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتبر دخول رمضان بشهادة رجل أعرابي قال إنه رأى، قال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم، فأمر بالصيام. نعم. سؤال يقول فضيلة الشيخ رجل لا يصلي إلا في رمضان، فما حكم صومه؟ هذا كأنه لم يصلي ولم يصوم. سائل يقول فضيلة الشيخ الجماعة الإخوان المسلمون لهم ارتباط بما حصل في هذه البلاد من التفجيرات، أم أن هذه الفئة تختلف عنهم، جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن أنا قد أشرت فيما سبق أن هذه التربية تربيتهم. نعم. انتهت الأسئلة، وأشكر في النهاية فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي على ما تفضل به وأفاد الإخوان، وصلى الله وسلم على نبينا